حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة بفقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة للقارئ الحسن عز الدين، وهو قارئ من دولة غانا. شارك في مسابقات قرآنية دولية عديدة، منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره عام 1432 للهجرة بمكة المكرمة، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أيضا في نفس العام. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من سورة الأنعام استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الحسن عز الدين من جمهورية غانا في أول فقرات هذه الحلقة القراء الأعاجم. هذه هي السورة العظيمة، فيها من الهدايات في هذه الآيات تنويه بما خلق الله للناس ويسر منافعه لهم من الأنعام والزروع والأشجار على اختلاف أنواعها، وإرشاد لهم إلى التزام حدود الاعتدال وتجنب الإسراف في الانتفاع بها وأداء حقه منها وعدم اتباع خطوات الشيطان ووساوسه لأنه شديد العداوة لهم. ثم أخذت السورة تناقش المشركين فيما أحلوه وحرموه من الأنعام بأسلوب منطقي رصين يقيم عليهم الحجة ويكشف عن سخافة تفكيرهم وتفاهة عقولهم واتباعهم خطوات الشيطان في تحريم بعضها وتحليل البعض الآخر. فهذه الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنان ومن المعز اثنان ومن الإبل اثنان ومن البقر اثنان، فلماذا حرم المشركون على أنفسهم بعضها دون بعض؟ إن كان التحريم للأنوثة فعليهم أن يحرموا جميع الإناث، وإن كان للذكورة فعليهم أن يحرموها، إذن فتحريمهم لبعض الذكور دون بعض يدل على ضلال في التفكير وجهالة في الأحكام وافتراء على الله بغير علم، فحق التحريم والتحليل إنما هو لله وحده. مع القرآن. إلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ونستمع فيها إلى تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتي الفاتحة والبقرة. الشيخ محمد صديق المنشاوي هو من كبار القراء المعدودين في العصر الحالي، توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة، تاركا العديد من التسجيلات القرآنية الرائعة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سواء عليهم أأنذرتهم إنا معكم

الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله يرتل من سورتي الفاتحة والبقرة في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة التلاوات المجودة. سورة الفاتحة مستمعين الكرام تسمى أم القرآن لأنها مفتتح القرآن الكريم ومبدأه، فكأنها أصله ومنشأه، ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد. وابتدأت سورة البقرة بذكر شأن الكتاب الكريم وشرف الذين يؤمنون به، وأنهم الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر القسم المقابل لأهل الإيمان وهم الكافرون الذين لا تجدي فيهم الآيات والنذر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وأنهم صم بكم لا يعقلون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمر الحائرين الذين يترددون بين الإيمان والكفر، وهو يحيط بهم، وهم المنافقون الذين يحسبون أنفسهم أنهم المصلحون في الأرض وهم المفسدون. وضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال التي تصور حالهم وتبين أمرهم، وبين سبحانه وتعالى أن النفاق مرض القلوب. ثم ذكر أن الناس جميعا في قبضته، وأنهم خلقه سبحانه وتعالى هم ومن كان قبلهم، وأنه سبحانه مكن لهم في الأرض وجعلها لهم فراشا، وأن ذلك التمكين والخلق والتكوين يوجب عليهم عبادة الله تعالى وحده وألا يتخذوا الأوثان. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن إلى ثالث فقرات هذه الحلقة مستمعين الكرام، فقرة صغار القراء، ونستمع فيها إلى تلاوة من مطلع سورة الرحمن للقارئ محراب الدين من طاجكستان. القارئ الناشئ محراب الدين محمد يوسف من دولة طاجكستان، إحدى الجمهوريات الإسلامية بآسيا. هو طفل موهوب صغير العمر، لكنه كبير الهمة باهتمامه بحفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ الرابعة من عمره، وقد أتمه بحمد الله وهو دون السادسة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. القارئ الناشئ محراب الدين محمد يوسف من طاجكستان رتل ما تيسر من سورة الرحمن في فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء. وفي هذه الآيات امتنان من الله تعالى بنعمته العظمى على الجنس البشري باختصاصه بميزة الكلام والبيان وتيسيره له فهم ما أنزله الله، ففتح له آفاق العلم والمعرفة والارتفاع به إلى ذرى الكمال. فيجب على الإنسان تقدير نعمة الله تعالى عليه وشكره واستعمالها فيما فيه الخير والحق والصلاح. ثم امتن الله تعالى على الناس بنعمه التي سخرها لهم في الكون، فالشمس والقمر يجريان بحسابه وتقديره، والشجر والنبات يخضعان لأمره وتصريفه، وهو سبحانه الذي رفع السماء فوق الأرض ومد الأرض وسخرها لينتفع فيها الخلائق التي بثها فيها، وجعل فيها فيما جعل الفاكهة والنخل والحب ذا العصف والريحان. وقد تخلل هذه الآيات توجيهات إلى ما أوجبه الله على الناس من أمهات الأخلاق الشخصية والاجتماعية، فقد أوجب سبحانه عليهم التعامل مع بعضهم على أساس الحق والعدل والإنصاف وحسن التعامل وعدم بخس الناس وغشهم والطغيان عليهم، لما في ذلك من قوام العمران وطمأنينة المجتمع. وفي عقب بيان النعم تنديد موجه للمكذبين الذين يكابرون في الحقائق ويتعامون عن نعم الله الباهرة ويظلون يكررون جحودهم وتكذيبهم. مع القرآن. مع القرآن.

يعلمون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. شكر الله لك شيخ صابر هذه التلاوة العذبة المباركة من هذه الآيات العظيمة من سورة الزمر. وشكر لكم مبارك فيكم ونفعنا وإياكم بكتابه العزيز. مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعين الكرام، وحيا الله شيخنا الشيخ صابر عبد الحكم في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، فقرة ضيف الأسبوع من برنامجكم مع القرآن. شيخنا الكريم، لعلكم تعطونا سردا مختصرا لسيرتكم ورحلتكم في حفظ وتعلم القرآن الكريم من القرية إلى المدينة. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيضا مجددا أحييكم وأحيي هذه الإذاعة المباركة وهذا البرنامج الرائع في هذا البلد الطيب، بلد الحرمين الشريفين، يعني الذي يرعى القرآن في صور كثيرة حقيقة، أعظمه مجمع الملك فهد ناشر هذا القرآن العظيم في ربوع الدنيا. حتى تغيرت يعني ثقافات شعوب كانت تقرأ بروايات ورش وكذا، غطى عليها حفص بهذا المصحف العظيم، وكثير من الشعوب أصبحت تقرأ بروايات حفص بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك المسابقات العظيمة وهذا الجهد المبارك حقيقة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها الجمعيات الخيرية لتحفظ القرآن، ومنها جمعيتنا جمعية تحفظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. أسأل الله أن ينفع بالجهود وأن يبارك فيها. الواقع أنا بدأت مبكرا، أرسلتني أمي إلى الكتاب وأنا ابن الرابعة من عمري، كان كتاب القرية في ذلك الوقت يعني تقريبا معظم الأولاد يروح الكتاب، لا بد أن يذهب الجميع للكتاب. كان قليل الذي يدخل المدرسة ولم يكن قد ورد على الكتاب وحفظ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا كان مستواه أقل من مستوى زملائه في المدرسة. يعرف المدرس مجرد من أول يوم في الدراسة صابر محمد فلان، قم إذا تكلم معه مباشرة أو أعطانا حرف أو أعطانا كذا في بداية تعلم الحروف يعرف تماما أن هذا كان في الكتاب أو لم يكن في الكتاب. سيماهم في وجوهه. نعم، ويظهر في في في تفتح ذهنه يسبق غيره بلا شك. فالقرآن هو حقيقة أفضل ما تتفتح به العقول وتتفتق به الأفهام في أعمار السن المبكرة. وبدأت في الحفظ للقرآن حتى قبل حفظت إلى سورة النحل، إلى سورة الإسراء. ثم انقطعت فترة يعني لظروف اجتماعية وانتقال عن الكتاب الذي كنت فيه. وحقيقة كان لنا مشايخ عدة يعني شيخ في التلقين ثم ننتهي منه ثم ندخل إلى شيخ آخر يحفظنا بمستوى أعلى ثم نجز إلى شيخنا الكبير الشيخ محمد السقالي رحمة الله. كان كتابه فيه طاولات وماصات يعني أشبه بسنوات الدراسية، وكان له سبورة يكتب عليه حكمة اليوم أشياء ما زلنا نذكرها حتى الآن، وخطه ويحفظنا بعض الأبيات من الشعر في المنظومات في تحفة الأطفال وفي غيرها. وأحيانا كان يقطع التلاوة ثم يدعو والكل الطلاب ونحن صغار نؤمن خلفه، يعني سبحان الله كان يأتي في بالي شيء معين، آية مؤثرة، آية كذا، في أمور تهم الأمة في ذلك الوقت. فنعم، وكان حقيقة كانت مسألة حفظ وتربية كذلك، كنا نرى هذه الأشياء من الشيخ ونسأل أنفسنا ونرى سبحان الله، وكنا نرى الشيخ وتأثر بالآيات وترديد الآيات ثم يقول اسكت أحيانا ثم يتدبر الآيات ثم يقول أكمل القراءة. الله. نعم. ثم كانت مرحلة الجامعة في الإسكندرية أكملت فيها القرآن وكنت فيها إماما لعدة مساجد في الإسكندرية. وهاتين المرحلتين، مرحلة القرية إلى المرحلة الثانوية ثم 10 سنوات من الجامعة وبعدها، كلها تعادل أو أقل من المرحلة التي قضيتها في مدينة الرياض. ونعم، وأنا بذلك أنا أعتز حقيقة بإقامتي في هذا البلد الطيب وهذه المدينة العظيمة. لذلك أنا أقول للناس يعني غير الأمة التي ولدت، أنا أقول أمي التي أرضعتني القرآن قريتي، ثم أمي التي يعني ربتني الإسكندرية وفيها جامعتي وفيها معهد القراءات واستفدت منها كثيرا ومشايخنا، ثم أمي التي أكرمتني مدينة الرياض حقيقة غاية الإكرام. فلا أنسى فضلها ولا جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من شجعنا على القرآن ابتداء من والدتي ثم والدي ثم شيوخي وأساتذتي وحتى إخواني وأقراني، كلهم لهم علي فضل، أسأل الله أن يتقبلهم منهم جميعا. اللهم أمين. شيخنا لعلنا نعرف البعض بالكتاب، دائما يتردد الكتاب في كثير من القراء ابتدأت رحلتهم مع القرآن الكريم من خلال هذه الكتاتيب. صحيح. هي عبارة عن ماذا الكتاب؟ الكتاب هو عبارة عن حلقات تحفيظ لكن في أماكن مستقلة، قد غالبا تكون تابعة للمساجد. الآن تعاد يعني حلقات التحفيظ الآن في الجمعيات الخيرية والمجمعات القرآنية، لكن الكتاب غالبا يكون تابع للمسجد أو تابع لأحد الحفظة المشايخ الخاتمين المتقنين للقرآن، يجعل له في بيته غرفة، وغالبا الكتاتيب متواضعة، غالبا الكتاتيب متواضعة، هي عند المشارقة يعني كتاتيب وعند المغاربة خلاوي، تشمل الخلاوي يعني مكان في الخلاء أو تحت الأشجار وكذا وفي أماكن المزارع أو الصحاري، وهي أماكن متواضعة لا تحتاج إلى أثاث كثير ولا تحتاج إلى يعني فرش كثيرة أبدا، مكان بسيط جدا تفرش فيه بعض الحصير والأشياء هذه، ويوضع مكان يشرب فيه منه الطلاب يعني مثل الزير الكبير كذا أو يعني آنية فخارية يشرب منه الطلاب، وندرس في الأيام الدراسة بعد العصر إلى المغرب، وفي غير الدراسة كنا نذهب من بعد صلاة الفجر يعني قبل طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. الله، كأنها دراسة نظامية، وترى بركتها سبحان الله وأثارها يعني، وهذه ربما تكون رسالة لكثير من حلقات التحفيظ اللي ربما يعني يكون عندهم ميزانية مفتوحة ومع ذلك تكون النتائج ضعيفة. صحيح، صحيح. وكان حقيقة بعضنا يأخذ معه كتب أو قصص إذا انتهى من حفظه يقرأ في هذه الكتب أو هذه القصص، أو بعضهم كان يحب الرسم يرسم، يعني كان سبحان الله كان مكان اللقية تربوية توجيهية علمية وكلها في ظلال القرآن. الله أكبر. شيخنا الكريم، لفت انتباهي ونقرأ السيرة الذاتية لكم، تخصصكم في الجامعة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الإسكندرية. نعم نعم. قصة هذا التخصص يعني تخصص غريب وبعيد عن العلوم الشرعية وعلوم القرآن. والله أنا حتى الآن في بعض الناس من أهل قريتي لا يتخيل أني متخرج من كلية الزراعة، كلهم يظنوا أني أزهري ومتخرج من الأزهر، وإن كنت درست فيما بعد في معهد القراءات، لكن كنت في ثانوية عامة عادية ليست أزهرية، وكان ابن خالتي أكبر مني بسنتين وكان يسبقني في كلية الزراعة، فشجعني وحببني فيها وقال في كذا كذا، وكان وجد أني أحب العلوم الحيوية والأحياء والفيزياء والكيمياء، فشجعني فدخلت معه فيها، لكن لم يكن لي نصيب يعني كبير من العمل في مجال تخصصي، وانقطعت اتصالكم بمجال الزراعة أكاديميا. يعني فقط أحب الزراعة، أحب الزرع. ربما أنتم من قرية يعني. نعم نعم. أنا يعني يعني يعني زراعي في الأصل قبل أن أدخل الجامعة، نعم. جميل. حياكم الله شيخ صابر. ننتقل إلى محور ثاني، وربما ما أننا يعني في هذه الحلقة لدينا العديد من الفقرات دائما تتكرر في كل حلقة، فقرة التلاوات المجودة، فقرة التلاوات المرتلة، تلاوات نعم. التعليمية، تلاوات المساجد، تلاوات الأعاجم، تلاوات صغار القراء. ما هي الفرق بين هذه التلاوات بالذات، تلاوات المرتلة وتلاوات المجودة؟ الناس يستمعون كثيرا إلى نعم. تلاوة مجودة، تلاوة مرتلة، ما هو الفرق بينها؟ هي سبحان الله هذه التسميات يمكن هي تسميات عرفية، أما من الجهة العلمية سنجد أن كل ترتيل مجود، كل ترتيل مجود، يعني أي قراءة تخضع لأحكام التجويد ستسمى قراءة مجودة، وأيضا تسمى قراءة مرتلة. وكان الترتيل يمكن الترتيل يعني ينتظم أكثر مراتب التلاوة من جهة السرعة والحدر والتدوير والتحقيق، يعني لما قسموا مراتب التلاوة لم يذكر منها تجويد، بل والترتيل أحيانا بعضهم يدرجه مرتبة وبعضهم يدرجه صفة عامة للجميع. فالمتفق عليه في مراتب القراءة من حيث سرعتها وبطئها الحدر وهو أسرعها، تقرأ به نفسك تراجع مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يوم حدر المراجعة المراجعة. وهذا الحدر مراتب، ممكن أسرع من كده، ممكن أقل من كده، ممكن اللي بيختم القرآن في ليلة مثلا ويختم القرآن في يوم واحد مثلا في حلقات اليوم القرآني الذي يجعل في المساجد يكون أسرع جدا. هذا الحدر والسريع جميل أيضا، لكن لا يضيع أحكامه التجويدية، ممكن تضيع كمال الأحكام لا يضيع أصل الحكم، يعني أصل الغنة لا يضيع لكن يبقى شيء في الغنة، أصل المدود لا يضيع لكن يبقى شيء في المد، يحافظ على أصول الأحكام وإن لم يؤتى بكمالها. التدوير مثل قراءة المساجد أسرع من الحدر أو أبطأ من الحدر؟ لا أسرع من الحدر، عفوا أبطأ من الحدر، عفوا أبطأ من الحدر وأقل من التحقيق، يعني أقل من المصاحف التي تذاع مرتلة تعليمية وأقل من قراءة التعليم، زي قراءتنا في الصلوات غالبا، الصلاة العادية أو صلاة التراويح يكون أسرع شوية قليلا، لكن كله يعد من الحذر وتؤتى فيه بمعظم أحكام التجويد تقريبا، يعني غالبها. قراءة مرتبة التحقيق وهي أبطأها، ربما سمي التحقيق لأن القارئ والسامع يتحقق من خروج كل حرف من مخرجه واكتمال الصفات على وجه يكاد يكون كاملا، مثل التلاوة اللي استمعنا فيها تلاوات مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي. بالضبط. وهذه تسمى يعني قراءة مجودة، في العرف يسمونها مجودة. وهي مرتبة مراتب التحقيق، وهي أحيانا منها تعليمية زي بعض المصاحف التعليمية التي يعني فقط يعني سجلت كاملة للتعليم، وبعضها مثل قراءة الشيخ سواء قرأ في الاستوديو للتدبر أو قراءة الحفلات يقرأها المشايخ، يعني بعض القراء في أو في المناسبات غالبا، وهذه قراءة يعني ممكن اشتهر بها أهل مصر أكثر من غيرهم، اللي هي القراءة البطيئة هذه، قراءة الشيخ عبد الباسط، قراءة الشيخ عبد الباسط، نعم هؤلاء جميعا. فهذا الفرق بين التلاوات، وإلا فالكل مجود والكل مرتل، يا يعني الله أمرنا بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، وعلماءنا قالوا والأخذ بالتجويد حتما لزم ولا مجا، فإذا فالكل مجود انتظر عليه أحكام التجويد، والكل مرتل لأنه تنتظمه أحكام التجويد ورتابة الصوت وجماله، أما من جهة السرعة والبطء فهذه المراتب حذر تدوير تحقيق، الله أعلم. نعم شيخنا. طيب بالنسبة للتلاوات الأعاجم، تلاوات صغار القراء، أيه. طبعا هذه يعني صنف يعني يبين الناس أعمارا ويبين الناس يعني أجناسا. تلاوة الأعاجم، احنا في الواقع ليس هناك فرق بين الأعاجم والعرب في التلاوات، لكن نقول تلاوة الأعاجم تشجيعا للعرب، ولغير نقول هؤلاء الأعاجم حفظ القرآن، وإلا فليس لهم تلاوة خاصة بهم، إلا أنهم ربما يتميزوا تتميز قراءتهم، ولا أقصد بالتميز يعني يكون أميز، لكن ربما تتصف قراءتهم بأن بها بعض الأحرف التي يظهر من لكنته أنها غير عربي، مثلا حرف الضاد غير موجود تجد أقرب إلى الدال، الخاء والحاء والعين غير موجود غالبا، بعض الحروف مثل الواو وقال تجد وقال في البعض تجد أقرب إلى الفاء. صغار القراء يعني أعمار مبكرة غالبا، حتى في مسابقة سنوية، لو ليس سنوية يمكن كل سنتين، تسمى صغار الحفاظ لمن حفظ القرآن دون العاشرة، وأنا أعتقد كان منهم ابننا اللي من طاجكستان، وسبحان الله يمكن حضرت قبل 4 سنوات يعني تكريم لهم، كانوا الخمسة الأوائل على العالم كانوا من غير العرب، من تترستان وطاجكستان وباكستان وأفغانستان. إيه نعم، فلديهم سبحان الله اهتمام عظيم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن عربي ولا يستقل به العرب بل يحفظه غير العرب، ليعلم الناس أنه كأن هذا الكلام لكل الأم. جميل شيخنا، الوقت داهمنا، لعلنا نختم برسالة للناس عامة فيما يتخلص فيما يتعلق بالقرآن الكريم وفيما يتعلق بالذات بحفظة القرآن الكريم. نعم. وصية عامة. أنا أقول للمسلمين عامة، من لم يكن له نصيب من القرآن فهو محروم، إن لم تكن حافظا فقرأ، اجعل نفسك وردا يوميا في القراءة، 5 صفحات 10 صفحات، لكن داوم عليها. أحب الأعمال إلى الله أدومها من قل، داوم، لا تذهب إلى عملك كل يوم إلا وقد تناولت المصحف وقرأت فيه، إن كذا ففي أوقات فراغك أو في بعد رجوعك، لكن لا تجعل بينك وبين القرآن قطيعة أبدا. هذه لكل الناس. أما الحفظة فنقول يا أهل القرآن، يا من شرفكم الله وشرف صدوركم بأنها حملت كتابه، احذروا أن تضيعوا القرآن، فقد وردت أحاديث وعيد في من حفظ شيئا من كتاب الله ثم تركه، لأنه بمثابة من أعطاه الله هدية عظيمة ثم رفضها وتركها فقال لا أحب هديتك ولا أطلب عطيتك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا. القرآن ينور العقول ويشرح الصدور ويزيل الهموم، بالإضافة إلى الأجر العظيم، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني سبحان الله. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتأتي سورة البقرة والعمران يوم القيامة وظل النصر، هذه البقرة والعمران تمشي فوق رأس الناس في المحشر، فكيف من حفظ القرآن كله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. الشيخ صابر عبد الحكم، شكرا لكم، كنتم ضيف هذه الحلقة وهذه الفقرة ضيف الأسبوع من برنامج مع القرآن. بل شكر الله لكم ورفع قدركم وبارك فيكم وفي جهدكم.